بعرف ما انك إلي ولا رح بتكون يوم، بعرف هوانا مرحلي واقف عباب اللوم، بعرف ما انك إلي ولا رح بتكون يوم، بعرف هوانا مرحلي واقف عباب اللوم، لكن ما رح اسمح هواك يضيع ويمرق علي بكرة من دونك، حتى اشتري حبك عمر رح بيع وكحل عيني بلفتة عيوني، وبعرف رح تنزل دمعة دمعة تطفيها الشمعة لضويناها بلعتني ويطل نهار وتشتي علينا تشتي أيام وحبك أنت أكتر من كل شي، وخلي هالليل غار ضيع قلبك، أنا حبي كبير وما بنساها كل إنساني، وهلأ أنت وغلطان كتير لو ضيعتك مرة تاني، أنا كرمالك بعلم نفسي بهالدنيا أكبر أنا